السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من أي حديث؟ من باب في أي الأيام يحتجم؟ يحتجم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الطب: باب في أي الأيام يحتجم أو يحتجم الشخص. باب في أي الأيام يحتجم. قال: حدثنا سويد بن سعيد، وهو الهروي وعمي فتلقن، أنه قال: حدثنا عثمان بن مطر. عثمان بن مطر الشيباني ضعيف في الحفظ. عن زكريا بن ميسرة البصري، زكريا بن ميسرة البصري مستور. عن النحاس بن قهم القيسي ضعيف. كأنك تقول أن هذا الإسناد كله من أوله إلى آخره فيه علل. سويد عمي فتلقن يحتاج إلى متابعات، وكذلك عثمان المطر وزكريا ابن ميسرة والنحاس ابن قهم. عن أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 11، فليتحرى. من أراد الحجامة فليتحرى 17 أي يوم 17 أو 19 من الشهر أو 21، ولا يتبيغ بأحدكم الدم، ولا يتبيغ بأحدكم الدم. وجاءت هذه الرواية: لا يتبيغ أي لا يثور عليه بأحدكم الدم فيقتله. فالدم قد يكون لا شك فيه أنه يعني فيه حتى في كل زمان، وحتى في هذا الزمان يبحثون الدم فيجدون ما فيه من الفساد. ثم إذا كان هناك بعض الأمراض التي فيها الله المستعان في الدم، فيجعلون له على كل حال علاجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحجامة كما هو معروف من أول أنه من الأشفية التي جعل الله تبارك وتعالى فيها شفاء كبيرا. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، يحتاج إلى المتابعات أو طرق أخرى. فذكر الألباني رحمه الله في ذكر الصحيح، قال: ذكر عن الطبري في تهذيب سنن له أو تهذيب الآثار بإسناد آخر عن أنس، وقال فيه: أرجو أن يكون صحيحا. وله شاهد ضعيف، ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة، عن ابن إينام عن ابن جرير أخرجه البزار، أن جرير ابن عبد الله البجلي، أو نعم البزار الطبراني، لا، عند ابن جرير أيضا هذه الرواية في تهذيبه، ذكر الشيخ الألباني، وكذلك عند البزار نعم. والطبراني عن ابن عباس، وفيه يعقوب القمي صدوق يهم، وليث ابن سليم ضعيف. قال: ويصح الحديث من رواية أنس رضي الله عنه دون قوله لا يتبيغ به الدم. ومن طريق أخرى أيضا: إذا حاج عليكم الدم فعليكم بالحجامة، من رواية أنس نفسه. قال: خرجته في الصحيحة ب 2447. فهذا الحديث على كل حال ثم الأحاديث الآتية فيها بعض الذكر الأيام، فهنا يدل يعني الأحاديث بجملتها تكون حسنة لغيرها إن شاء الله يعمل بها. نعم، وهذه الأيام على ما يقولون أيضا بعض الأطباء، أطباء المسلمين سمعنا منهم أنه يكون الدم لا يكون حائجا كثيرا حتى لا يضيع أو لا يخرج منه الدم، كما أنه إذا كان المحتجم أو الحاجم، إذا كان الحاجم غير ماهر فقد يكون يسيل الدم الزائد الذي لا يعني قد يكون ضارا. نعم، ثم قال حدثنا سويد بن سعيد نفسه الذي مضى بنا، قال حدثنا عثمان بن مطر عن الحسن ابن أبي جعفر. حسن ابن أبي جعفر واسمه حسن ابن عجلان الأزدي ضعيف، عن محمد بن جحادة الأودي ثقة، النافع عن ابن عمر قال رسول الله قال عمر قال يا نافع قد تبيغ بي الدم، فالتمس لي حجاما، أي ثار عليه الدم، فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت. يعني هذا في كما ذكر أنه حسن إن شاء الله لغيره أو يعني من طرق أخرى، فيكون الله أعلم يعني وجعله رفيقا كأنه يخاف أنه لا يكون إنسان لا يكون ماهرا في الحجامة فيكون ضارا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. لماذا؟ لأن الشيخ الكبير ربما يده لا تطايعه على ما يريد من الرفق، قد يكون يعني فيه رعشة أو شيء، فهذا في الحقيقة إن لم يكن. وفيه على كل حال قالوا أنه الشيخ الألباني ذكر قال إنه حسن وذكر في الصحيحة، وعلى كل حال أن ابن عمر من قوله جاءت هذه الرواية من طرق أخرى كما أشار إليه، فيكون فيه الإنسان أخذ فعل الصحابي وقول الصحابي وما يخاف على نفسه. كذلك ينبغي أن يكون الإنسان يبحث رجلا ماهرا في الحجامة. يقول الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثة، فإن اليوم الذي أعفى الله فيه أيوب من البلاء عليه السلام وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت، وقال ضربه البلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا فرس إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء، الله المستعان. فهذا على كل حال حسنه الشيخ الألباني رحمه الله من الطرق التي ذكره الحاكم من طريق زياد بن يحيى الحساني عن غزال ابن محمد عن محمد بن جحادة، فيكون رواة الحديث كلهم ثقات إلا غزال فإنه مجهول، هذا الذي يعني قد يكون يحسن، إلا كان الحديث كان قوله عن ابن عمر رضي الله عنه صحيحا عنه. وهذا الفعل هذه الأيام التي ذكرها قد يكون مما وجده الناس عليه من تجارب، ولذلك لا يقال إنه يكون له حكم المرفوع والله أعلم. نعم، فيكون التجارب إذا كانت تدل على هذا، إلا أنه قوله فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء أيضا لابد أن يكون عالما والله أعلم من طريق آخر أو من أحاديث أخرى، ويكون علم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء، لكن الأجزاء الأولى والله أعلم التي فيها يوم الخميس وكذا إذا لم تكن هناك رواية، إن جاءت الرواية أيضا بهذه الحسنة لغيرها أن يأتي عن ابن عمر أنه كان سمع فانظروا إن شاء الله، فيكون والله أعلم أقرب ما يكون أنه يكون سمع كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب أيوب عليه السلام البلاء في يوم الأربعاء، ثم لا يبدو جذام ولا برص اللهم إنا نعوذ بك من مرض البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام إلا يوم الأربعاء أو ليلتها الأربعاء يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. ثم قال حدثنا محمد المصفى الآن ننظر في الحديث الآتي وهو فيه أيضا مجاهيل لكنه يقوي بعضها بعضا. قال حدثنا المصفى محمد المصفى الهمزي ثقة قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن وهو الطائفي مجهول نعم قال حدثنا عبد الله بن عسمة أيضا مجهول عن سعيد بن ميمون مجهول النافع قال ابن عمر يا نافع تبيغ بي الدم فأتني بحجام اجعله شابا ولا تجعله شيخا ولا صبيا. قال وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق. انظروا هنا الحجامة على الريق فقال الحجامة على الريق أمثل وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله تعالى واجتنب الحجامة يوم الجمعة يوم السبت ويوم الأحد ويوم الأحد. وأنا هنا لم يذكر يوم الأربعاء واحتجموا الحجامة يوم الثلاثاء يوم الاثنين والثلاثاء إنه اليوم الذي عفى الله به من البلاء وضربه واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت وهنا يوم الجمعة والسبت والأحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء نعم فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء فيما وما يبدو جذام على فرس مثل الحديث السابق وهو مرفوع في كلتا الطريقين فيكون حسنا لغيره ويكون له حكم معمول به إن شاء الله فمن أراد أن يتحرى فيتحرى في هذه الأيام ويجتنب في هذه الأيام وكله مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان اللاقط فيه مشكلة. أي لاقط الجهاز الذي معكم الصوت فيه مشكلة الآن. ليش ما أدري. أرجو أن أنظر الآن إن شاء الله. الآن انضبط. إيه ما أدري يأتي فيه شاشة فيه كتابة ما أدري يقول لي نعم. فإن شاء الله يحتاج أن أتعلم زيادة. الله يبارك. فإذا الذي يتلخص إن شاء الله أن كلتا الطريقين وهي عن ابن عمر رضي الله عنهما وجاءت أيضا طرق وطريق أخرى ثالثة التي عند الحاكم كل هذه تقوي إن شاء الله ويصحح الحديث بمجموعة طرق أو يحسن الذي يظهر إلى الآن ما وجدنا إلا كل طريق فيه بعض الضعفات فالقاعدة تقتضي أن يكون حسنا لغيره وهو معمول به نعم فيكون هذا مرفوعا إن شاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال كما قال بعضهم أنه قد يكون بالتجارب وغيرها وهي ضعيفة ليست ضعيفة إن شاء الله ما دام قد اجتمعت طرق كثيرة وغير الطريق الأول ويكون تكون الرواية إن شاء الله صحيحة أو حسنة لغيرها. باب الكي نعم الكي بالنار معروف هذا الله المستعان وأن يحمى حديدة ثم يوضع على العضو الإنسان قال حدثنا أو على الدابة كما جاء فيه نعم النهي أن وجه في الوجه للدواب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي أن ليث هو ابن أبي سليم بن الزنيم ضعيف عن مجاهد أنا أقار ابن المغيرة أقار هكذا سبحان الله نعم وليس مشهورا كثيرا لكنه ثقة أقار ابن المغيرة ابن شعبة ثقة عن أبيه المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى أو استرقى فقد بري من التوكل من اكتوى أو استرقى فقد بري من التوكل. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا قال حدثنا إسماعيل ابن علي عن ليث كذلك أخرجه الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد نعم عن منصور عن مجاهد عن المغيرة ابن شعبة فهذا يكون إسناده صحيح. نعم، أيضا جاءت هذه الرواية من طريق آخر عن سفيان بن أبي نجيح المجاهد، فالرواية إن شاء الله صحيحة كما جاءت في هذه الطرق. وما معنى الرواية؟ لأنه من اتوى أو استرقى، والنبي صلى الله عليه وسلم اتوى أو كوى، فقالوا مثل ما في حديثه من من الصحابة الذي قال اجعلني منهم يا رسول الله، حديث عكاش رضي الله عنه قال يا رسول الله 70,000 من أمتي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، يا رسول الله اجعلني منهم، فقال أنت منهم لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. نعم، فلا يسترقون ولا يتطيرون، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، لكن إذا رقى أحد هكذا فسروا، هكذا فسروا، وجاء في كلام طويل فيه للأئمة رحمة الله عليهم كذلك من كوى له أحد بدون طلب منه أو كوى نفسه فليس داخلا فيه، إنما إذا طلب من أحد أو طلب من أحد الرقية قالوا أنه بري من الترك توكل. والذي ظهر لي من جمع الطرق لا شك فيه، كنت تعبت في هذا وقد ذكرنا لكم بارك الله فيكم، قال لا يكتؤون ولا يسترقون، يعني حتى بنفسهم لا يكتؤون، قالوا لا يكتؤون معناه لا يكتؤون مطلقا. الكوي الكي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهاكم الهجامة الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشربة محجم والحبة السوداء. والكي وإني أنهى أمتي عن الكي. فقال بعضهم من اكتوى مطلقا سواء طلب أو لم يطلب فقد استبرئ من التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، إذا رأينا أو جمعنا الروايات ويعني كل الجمع موضوعي فيتلخص الإنسان والله أعلم سواء كان كوى أو اكتوى. هذا الذي وصلت إليه، أو رقي بنفسه أو استرقى من أحد، كما أنه يطلب العلاج من أحد فهو إذا كان في من فعل هذه الأشياء معتمدا على الله على ما كان في الجاهلية يعتقدون، لا معتمدا لا على الله معتمدا عليها أنه هي الشافي، فلا شك أنه بريء من التوكل. لكنه إذا كان التوكل أن تأخذ الأسباب ثم توكل على الله، ولا تتوكل ولا تعتمد ولا تثق على الأسباب، فهذا مطلوب، هذا هو التوكل. فيكون إن شاء الله الحكم في مثل هذه الأحاديث من يكون جعل العلاج كي والاسترقاء أو الرقية أو أي علاج من العلاجات إذا كان يتوكل عليه ويعتمد ويثق، الآن أنا أشفى بدون أن يجعل ويعلق الشفاء في مشيئة الله تعالى، فقال لا شك فيه أنه بريء من التوكل، وقد يكون خللا كبيرا في عقيدته، وقد يكفر والله أعلم، قد يكفر بعضهم، لكنه إذا كان يقول أن هذا علاج من العلاجات وينبغي أن يكون آخر الدواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، لأنه يؤذي الكثير الإنسان الكي بالنار، فيكون يعني آخر الدواء الكي، فلا يكون إن شاء الله هذا الوعيد واقع عليه، هذا الوعيد لا يكون واقع عليه. وبعض العلماء في غمار هذا البحث قالوا الأدوية عامة، أولا تعتيل الأسباب لا يجوز، حتى ابن القيم رحمه الله قد اقتر تعتيل الأسباب لا يجوز، لكنه يعني بعضهم استثنى قال العلاجات عامة، طلع له القراش، طلع له ذات الجنب، طلع له كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف لنا قالوا حتى لو ترك كل هذه واعتمد على الله تبارك وتعالى فيكون هو المتوكل من السبعين الألف، هكذا قالوا. لكن الذي يظهر إن شاء الله أنه لا شك في هذه الأشياء قد تكون خاصة إذا كان تركها إذا كان تركها متوكلا على الله وأخذ علاجات أخرى إن شاء الله فيكون يرجع يكون من الذين لا يدخل الجنة لها بدون عذاب ولا حساب. نعم، فيكون من اكتوى واسترقى، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد كوى سعد بن معاذ وغيرهم كووا ويكوون وكانوا يكتوون، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أكبر المتوكلين، أكبر المتوكلين على الله تعالى. فلا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرى منهم، لكن قالوا لو ترك العلاجات مطلقا. وجدت أنا ذكرت لكم الظاهر أن إحدى النساء من الهند المقيمات في مهاجرات في مكة، وعرفتها جيدا، أم فلان، وهي وهو كان رجل صالح أيضا، فكان يبيع العطور وغيرها، فكانت تعبى أي علاج، وقد تقيح ساقها تقيح، لكنها كانت تشرب زمزم وتغسل بالماء يعني فاتر، وشفيت بفضل الله تعالى. تشرب زمزم، ما هو زمزم، ما كانت تغسل به، لكنها كانت تشرب، وكانت دائما على كل حال حتى لا الناس يتبززوا منها ملففة هذه عليها بالقطن أو شيء. فالحاصل على كل حال هناك قول ينبغي أن نعرف أنهم قالوا على العلاجات مطلقا، إذا ترك الإنسان وتوكل الله فهو المطلوب، فهو يكون غير مخالف لما أراد الله تعالى. لكن إذن ماذا نفعل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنذر الله دعا إلا أنذر له دعا تدعو يا عباد الله. فهل يكون استرقاء والاتباع مستثنى منه؟ بعضهم قال غير هذا، يعني تداوى يا عباد الله. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عمرو بن رافع وهو ثقة، قال حدثنا هشيم عن منصور ويونس، يونس بن يزيد الأيلي، عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. هكذا قال عمران بن حسين رضي الله عنه. قال: نعم. وهذا الحديث أخرجه أيضا الأئمة رحمة الله الترمذي، قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، نعم، عن مطرف، عن حارث المطرف، عن عمران بن حسين، الرواية صحيحة، قال: فاكتوينا فما أفلهنا، خطأ فيها الظاهر، أفلهنا بالنون الجمع للإناث، ولا أنجحنا، فاكتوينا نحن، كأنه يقول نعم فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. هناك في الترمذي: فاكتوينا فما أفلهنا، أي النساء، هذا الظاهر في تصحيف أو تحرير. وقال أبو داود: نعم، كان يسمع عمران بن الحسين رضي الله عنه تسليم الملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع. هكذا جاء، وهو من رواية المطرف عن حارث عن إسماعيل بن حماد نفسه أيضا عند أبي داود، وكذلك الترمذي. فالحاصل على كل حال هنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي. فمن الممكن أن نأخذ من هذا أنه إذا كان الإنسان يترك الكي إذا لم يجد دواء فيأخذ من الأدوية مهما كان غير الكي فهو أفضل. لكنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كوى، فبذلك يؤخذ أنه إذا أخذ إنسان إن شاء الله إذا عجز عن الأدوية فيكون إن شاء الله جائزا له. ثم بعد ذلك والحديث الآتي، قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال حدثنا مروان بن الشجاع أنه قال حدثنا سالم الأفطس، سالم بن أجلان الأفطس، ثقة، عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابن عباس قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار. وأنهى أمتي أن الكي رفعه. انظروا يعني هذا يجعلوها في البال أن من نوع وصل السند أيضا قال في آخره قال رفعه، رفعه أي رفع ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت هذه الرواية عند البخاري رحمه الله في 5681 عن ابن عباس مرفوعا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق آخر قال حدثنا الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع نعم. وفيه رواه القمي عن يعقوب بن عبد الله عن ليث بن سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في العسل والحجامة فقط، ولم يذكر فيه الكي. فإن الشفاء قال فإن الشفاء يكون، ولم يعني كأنه يقول لم يذكر في هذه المرة إلا العسل والحجامة شرطة مهجم، ولم يذكر كي النار، فقد يكون شفاء في غيره. كان يشير إليه أنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حصر الشفاء في الثلاثة، إنما يكون الأقرب ما يكون الشفاء في هذه، وهناك أشياء أخرى أيضا قد أنزل الله بها للعلاج، وإنما نبه بها على أصول العلاج كما قال ابن حجر رحمه الله هي ثلاثة أشياء، وأما غيرها من الأشياء فجائز أن يكون، فلا شك فيه في شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء وكذلك القسط وغيرها وغيرها نعم. فإذا يعني إن شاء الله الرواية هذه التي أريد أن أقول أنه انظروا قال في الأخير رفعه معناه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا من نوادر سلسلة الإسناد أو نوادر ذكر الإسناد والحديث، لأن في الغالب يقول عن ابن عباس رفعه، عن ابن عباس ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بهذا المعنى، فيكون هنا رفعه في آخر قال يعني لا تظنوا أن هذا موقوف عن ابن عباس، رفعه ابن عباس رضي الله عنه نعم. ثم بعد ذلك قال باب من اكتوى والكي والتوى، ما الفرق بينهما؟ هناك الرواية أيضا الذي مذا بنا من اكتوى واسترقى، فما معنى تبويب الجديد؟ انظروا هل فيه شيء جديد إذا ظهر لكم قوله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وندر قال حدثنا شبح قال وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا نضر بن شمائل الثقة الإمام قال حدثنا شبح محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري ثقة قال سمعت عمي يحيى، يحيى هو يحيى بن أسد بن زرارة الأنصاري المدني صحابي صغير قال وما أدركت عبد محمد بن عبد الرحمن يقول وما أدركت رجلا منا شبيها يحدث الناس أن أسد، ما معنى أدركت ما أدركت منا رجلا به شبيها، يعني ماذا تفهمون منها؟ يعني كأنه يقول ليس له مثيل، كان رجلا وأي رجل، أو رجلا كان فريدا في أخلاق خلقه وعلمه وفضله، لعله يقصد بهذا ما أدركت رجلا منا به شبيها، أو هذا هو الذي شبه بالعلم وليس شبيها بمعنى أنه من قبيلتنا ولا يكون كان من شبه من على شكل خارج عن القبيلة، الظاهر لا يريد هذا، إنما كأنه يقول من قبيلته الله فليكون رجلا عالما فاضلا يحدث الناس أن أسد بن زرارة وجد محمد من قبل أمه أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبلغن أو لأبلين في أبي عمامة عذرا، فكواه أبو أمامة فكواه بيده فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميتة سوء لليهود يقولون أفلا دفع عن صاحبي وما أملك له ولا لنفسي سوءا، فكواه بيده فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميتة يهود سوء لليهود لأنهم يقولون، كأنه قال قال اليهود لما مات قال أفلا دفع النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي إن كان نبيا كيف مات وما أملك له ولا لنفسي شيئا. وثم دعا على اليهود ميتة سوء لليهود. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا روح أنه قال حدثنا سمع ابن سالح الجندي ضعيف قال سمعت ابن شهاب يحدث أن أبا أمامة انظروا هذا أبا أمامة لا أبلغن أو لا أبلين في أبي أمامة عذرا قال أن أبا أمامة ابن السهل ابن حنيف أخبره أنا أبي أمامة أسعد ابن زرارة لو بلغنا أبا أمامة أسعد ابن زرارة نعم كان يأخذه الذبحة وكان ممن بايع أحد النقباء يوم العقبة أنه أخذته بس اللفظ أنا ما فهمت أنه أخذته الشبكة أو بهذا اللفظ جاد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال بئس الميت يعني كأنه ليس أن يريد أسعد بن زرارة سيقولون لولا دفع عن صاحبه ولا أمد ولا لولا دفع عن صاحبه ولا أملك له ضرا ولا نفعا ولا أتمحلن له فأضربه بخطين فوق رأسه فضربه بخطين في رأسه فمات رضي الله عنه. فقصد أنه اليهود يقولون وله عذر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ونحن يعني عالجنا له وله عذر الكي وليس فيه ليس عليه غير إن كان كوى وطلب الكي أو كوينا له. هذا هو المقصود لأبلين لأظهرن له في يوم أبي أمامة يوم تبلى السرايا فلأبلين في أبي أمامة عذرا فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وعند الإمام أحمد رحمه الله قال نعم أنه أخذته فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم لفظا أنساها ما أدري شو فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال بئس الميت أو بئس الميت ميت اليهود الضال سيقول لولا دفع عن صاحبي ولا أملك له ضرا ولا نفعا ولا أتمحلن له فضربه على فكوى بخطين فوق رأسه نعم فمات ورحمه الله رضي الله له عذره. هذا الحديث كأنه أولا سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود فدعا عليهم أنه لا يقدر أن يدفع الموت عن صاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نفسي ولا له لكن له عذرا بأننا نحن كوينا له أو إذا طلب فله عذر أيضا إن شاء الله. فهذا الحديث ينبغي أن تجعلوه من جملة الأحاديث التي يكون في جواز ولا يقال إنه لا يفلح مطلقا إذا كان كوى في آخر العلاجات إن شاء الله. ربما نجمع بهذا الأحاديث النهي وأحاديث الكراهة وأحاديث الإباحة. ثم بعد ذلك قال حدثنا عمرو بن رافع قد مضى بنا وهو ابن فرات البجلي القزويني ثقة قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثقة عن العامش عن أبي سفيان وهو طلحة ابن نافع القرشي صدوق وثقة عن جابر رضي الله عنه قال مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله أكحله الأكحل هو عرق أو في وسط الذراع. أين في وسط الذراع؟ هل يكون الذراع؟ هذا هو الذراع ما هو كذا؟ الذراع هذا ومن هنا إلى هنا الذراع ومن هنا إلى هنا من هنا إلى الكتف الذراع ومن المرفق إلى مفصل الكف هذا يسمى الظاهر ساعد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يضعوا أيديهم في الصلاة على الكف اليمين على اليسار على الشمال على الشمال على الكف والساعد، هذا هو الساعد وهذا الذراع والله أعلم، أو يكون الذراع كله. نعم على كل حال فيكون مريض أكحل إرقل في وسط الذراع هكذا قال. قال الخليل الفراهيدي اللغوي هو إرق الحياة هكذا يقال، هو نهر الحياة ففي كل عضو شعبة منه سبحان الله هكذا قال، وله فيها اسم منفرد. فإذا قطع في اليد لم يرق الدم هكذا قال الخليل اللغوي النحوي الفراهيدي. وقال غيره هو عرق واحد يقال له في اليد الأكحل وفي الفخذ النساء. هنا جاء عرق النساء الذي كنا استفصلنا منكم وفصلتم، وفي الفخذ النساء النساء وفي الظهر الأبهر هكذا يقول. يعني هو عرق أكحل عرق واحد إذا كان في الفخذ فيكون هو عرق النساء، وإذا كان في الظهر فالأبهر، وإذا كان في اليد فهو الأكحل. نعم في الذراع. الحاصل مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله. فهذا من الأحاديث التي يؤخذ منه إباحته إن شاء الله، ولا يخل إباحة الكي ولا يخل في التوكل إن شاء الله. ثم قال حدثنا علي بن أبي الخصيب صدوق ربما يهم قال القرشي الحاشمي علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري عن أبي الزبير محمد المسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. من هو سعد بن معاذ؟ نعم سيده الأوس ولا الخزرج؟ الأوس الأوس معاذ أوس وسيد الخزرج سعد بن عبادة السعداني. السعداني كان سيدا القبيلتين عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. كوى صلى الله عليه وسلم أمر بالكي أو كوى بنفسه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وله ميزة أخرى أيضا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرفه بأنه كوى بنفسه فله ميزة أخرى أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له في المسجد قبان أو خيما خيمة فسال الدم وهو في المسجد أيضا فمات رحمة الله عليه. نعم سعد بن معاذ. فها أيضا الدليل على أن الكي جائز إن شاء الله وليس يكون متبرعا من التوكل، وإلا أكبر المتوكلين صلى الله عليه وسلم يحصل له من فعله أو أمامه شيء ولا ينكره صلى الله عليه وسلم. فباب الكحل بالإثمد أيضا كي أنواع قد يكون خفيفا وقد يكون مرة رأينا حتى في الحرم رأيتم الظاهر كنا أسفل المطاف فجاء شخص سبحان الله فكان كوى كأنه بسيخ متين في عقبه الداخل يعني من في القدم من الداخل من الأسفل في عقبه أربعة أو خمسة، وبعضهم يعني وبعضها كان مثل السليب، هذا رأينا أنه مثل السليب هكذا. هذه كلها على كل حال وأنواع قد يكون الآن في البيت الذي نعرفه أن إذا كان يؤلم، أنا جربت هذا إذا كان يؤلم على عقب خاصة وأنت ما تمشي، فإذا أخذت الساج هذا الذي يسمونه طاوة فتحطه على النار على قدر ما تصبر عليه وتضع عليه ثوبا حتى لا يلذع عليك النار، نزله ساخن وحط قدمك عليه حتى تجد حر النار شديد فترفعه شيئا فشيئا فيذهب، لأنه قد يكون وأنت مشيت فدعست شيئا قد تجمد الدم مثل رأس المسمار فيوجع هذا فيكون هذا سببا لإسالة الدم وجلطة. نعم الله المستعان الله المستعان. نعم باب الكحل بالإثمد. الإثمد هذا ما هو الإثمد؟ معروف هذا، وقالوا إنه شيء يستخرج من الجبال، معروف هذا حجر رخو من الأحجار المعروفة وله لون خاص. قالوا أنه أفضله يكون ما يكون قريبا من الحمرة والصفرة مختلطا هكذا. وكان أحمد الشنقيطي رحمه الله تلميذه الخاص للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ودرس في معهد العرب، قال عندنا في الشنقيط له جبال كثيرة لكنها ليس كل حجر هو جبل حجر إسمد، يستخرج منها وينقى من التراب وأشياء. نعم، وقد يكون هنا والمملكة المباركة فيها أشياء كثيرة من الجبال ومن الأحجار المفيدة، إذا بحث ربما تجدون هنا إن شاء الله. نعم، ولكن أنا حذرتكم، فكنت أبحث في المدينة قديما يمكن قبل 20 سنة أو كذا عند هؤلاء، لا قبل هذا يعني، جنب باب العمر قدامه كان هناك دكاكين لبعض العطارين وعدة عطارين مع بعض، فكان طلبت منهم قلت يا أخي نريد منكم ولا أعطوني إسمد، وما كنت لبست في تلك الأيام النظارة وبدأت العين، فقال إياك أن تستعمل الإسمد من الموجودة في الأسواق. قلت ليش؟ بكل صراحة هذا الهندي الطارين في الغالب كانوا في الأول هنود فثم الإخوان اليمنيين، فقال لي الهندي إياك أن تستعمل هذا الإسمد الذي يبيعون في قوارير صغيرة ولونه مثل لون هذا اسمه الآجر، آجر الذي لا يكون قد انتبخ قويا ويكون بالحقيقة لونه لون الإثمن أصله، فيعمل الإنسان هذا الله المصدر. قال يتوحنون ويبيعون ولا يخافون الله تعالى. فبالفعل تركت من ذاك الوقت فقلنا للشيخ أحمد الشنقيطي إذا دخلت فاتنا به ما أدري هل جاء به ولا ما جاء، ما أذكر الله المستعان. فالكحل بالإثمد له فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره عليكم بالإثمد. قال حدثنا أبو سلمة، وهو أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري صدوق، قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل، قال حدثنا عثمان ابن عبد الملك، عثمان ابن عبد الملك المكي مؤذن المسجد الحرام ضعيف في الحفظ، قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه أي عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم التزموا بالتحضير عليكم بالإثمد. نعم، الإثمد حجر من الأحجار كما قلنا، وقيل هو كحله الكحل الأسبهاني هكذا قالوا، عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. هذا يعني حديث ضعيف الرواة بقية الرواة قد، لكن له شواهد الأحاديث التي أنظروا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحيم، وهو عبد الرحيم أبو علي الأشل الكوفي، نعم ثقة عبد الرحيم ابن سليمان الكندي أظن، نعم الأشل ثم الكوفي ثقة، عن إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، عن محمد المنكدر ثقة، عن محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هناك الرواية السابقة عن عبد الله بن عمر، وهذا عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم، عند النوم زيادة، فإنه يجر البصر وينبت الشعر. أدخله الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة هذه الرواية. نعم، وقال قال تعباه ابن إسحاق عند البغوي في شرح السنة، وأخرجه المخلص أي هذا الضعيف الذي هو فيه من هو الإسماعيل بن مسلم، تعباه ابن إسحاق عند البغوي في شرح السنة، وأيضا أخرجه وقد عنان ابن محمد ابن إسحاق لكنه يتابع له وأخرجه المخلص في فوائد المنطقة وابن عدين من طريق زياد بن الربيع قال حدثنا هشام بن حسان. زياد بن الربيع ثقة، حدثنا هشام بن حسان وهو القردوسي عن محمد المنكدر. هنا عن محمد المنكدر عن جابر، وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، لكن وجدت في العلل أنه أنكره أبو حاتم كما في العلل في الجزء الثاني صفحة 160، وقال لعل هشاما اللفظ جاء كما تأتي في بعض التعبيرات عند الأئمة لعل هشام هكذا، وهذا موجود في كتبه القدامى، والأصل لعل هشاما، وكانوا يكتبون بال أو يقرؤون يكتبون هكذا ويقرؤون بالتنوين، وهذا يوجد أظن حتى في بعض قراءات كتاب الله تعالى، ولعل هشام هكذا، فلعل هشام أخذه من إسماعيل بن مسلم وكان يدلس. رد عليه الشيخ الألباني قال لم أرى من رفعه بالتدليس مطلقا، وإنما تكلموا في روايته عن الحسن وعطاء خاصة كان يرسل عنهما، قاله أبو داود. فإذا كأنه هذه الرواية التي جاءت أن اسم يعني من طريق هشام وهو عند المخلص وبإسناد صحيح، فلا فيقال إن الحديث صحيح، وهذا الإسناد يكون حسنا لغيره، فهو حسن وصحيح. ثم تأتي الرواية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. فإذا إن شاء الله إسماعيل مسلم مكي ضعيف، وقد تابعه ابن إسحاق بالعنانة، لكنه يقويه، وجاء الحديث بإسناد صحيح بهذا المعنى الذي مضى الحديث عليكم بالاسم من حديث عبد الله بن عمر. أيضا كل هذه الأحاديث هي يعني تجتمع فيكون الحديث صحيح إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنه قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن خثيم، سفيان الثوري عن عبد الله بن خثيم أو عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري صدوق، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإثمد، يجل البصر وينبت الشعر. إذا كان في الحقيقة جعلنا هذه الروايات كلها بهذا المعنى فيكون فيه الحث على استعمال الإثمد، لكن تلاحظوا معنا في رواية إسماعيل بن مسلم فيه إثمد عند النوم، فينبغي أن ومن عادة الشيخ الألباني رحمة الله دقيق جدا، لكنه لم يذكر لعله يكون ذكر، فلم يوجد له متابع في الروايات عند النوم. عند النوم جاءت روايات أخرى التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينه ثلاثا يمنى اثنين، هذا أيضا فيه ضعف عند النوم، فلعله يكون يقويه والله أعلم. عند النوم قد يكون أفيد حينما يكون الإنسان يأخذه ثم ينام عليه فيبيت بقية الإثمد في عينه فيجلو زيادة فيجلو وقال لي هذا أحد الأطباء قال لي إذا أردت أن تنام فاجعل خذ الزيت، وذكرت لكم هذا في الأسبوع الماضي، الزيت زيتون واقتحل به عينك ونم عليه فيجلو البصر وينبت الشعر. ينبت الشعر يعني إذا كان سقط الشعر من الأحداب فيكون ينبت، وهذا مطلوب أيضا شرعا، ليس يكون ليس من الزهد أن يكون الإنسان ليس عليه مثل قتل عليه من الأشفار. نعم خير أكحالكم الإثمد. وله شاهد المعبد بن حوذة عند الدارمي من طريق عبد الرحمن بن المعبد وهو متروك. فالروايات السابقة فيها يعني غنية للمطلوب بأنها حسنة وصحيحة إن شاء الله. باب من اكتحل. نعم شيخنا ذكرتم الزيت، الزيت ولا الإثمد؟ زيت الزيتون كذلك؟ الزيت الزيتون كذلك يعني؟ اي نعم تاخذه. قال لي الطبيب في هذا المكان الذي انا جالس في غرفتي، وهو جاء وجلس وذكر اشياء كثيره، ومن جملتها انا سالت اذا كان الحكه في حكة في الإذن ماذا تستعملون إذا جاءت الحكة؟ زيت الحبة السوداء. نعم زيت الحبة السوداء ذكرتم هذا الآن. زيت الحبة السوداء يذهب إن شاء الله. ثم إذا كان فيه، إذا كان وزيت الزيتون أيضا إن شاء الله كما ذكروا، ونحن نعرف زيت خردل أفيد شيء، هكذا كنا نعرف في الهند، فيوضع على يافوخة الطفل ويدخل في الإذن، ورأينا سبحان الله، وهذا سبحان الله رأينا أن النساء أيضا، وهذا من ما ينبغي للنساء يفعلن هذا. ومرة رأيت سبحان الله، وهذا لا حياء في ذكره، أنهن إذا كان في الهند عناية خاصة للطفل سنتين لا ينشف هذا اليافوخ، ولذلك الشعر لا يسقط، وزيادة عليه أيضا يدلكون جسده ويدلكون الرجل، وخاصة إذا وجدتم الإنحناء داخل في الرجل وكأنه وقف الطفل وهو صغير ويقفونه، فالرجل ينحني بدل ما يكون الساق هكذا يصير هذا، فيمسك هنا ويدلك من هنا، هذا رحينا كله في الهند. وأيضا الزيادة الذي أريد أن أقول أنهن يجعلن الزيت في ذاك وينفخون فيه حتى الجلد لا يلصق ويكون عند الختان لا يوزع، وإلا عند الختان الطبيب أو عندنا كان حلاقين هم الذين كانوا يقومون بهذا بحالة خاصة عندهم، فكان دائما تجعل فيها الأم الزيت وتنفخ فيها حتى يدخل فيه، وكذلك ينزل الجلد، وهذا إنما ربما ذكره يقولون هذا لا فائدة فيه، فائدة كبيرة جدا، وقد سمعنا بعضهم أنه يعال، كنت أخذت ابني بعض الأبناء للختان في المستشفى، فالطبيب ماهر كان مصري، فجاء وشكى، وكان الطالب الطفل كان يبكي بكاء وصيحات وصيحات وصيحات، قال الحمد لله الذي نجحنا بفضل الله تعالى، فكينا وقطعنا، لأنه كان التصق مع الحشفة بارك الله فيكم. فوصوا النساء إن شاء الله بهذا أيضا، يكونوا في من تربية الأولاد أيضا هذا. وأما الوثنيين، وأنا عارف بالفعل عارف هذا حصل، أن أحد الوثنيين في الزمن القديم كان اختلاط كثير، ويأتون عندنا باللبن بالحليب ويشتكي بعض الأشياء، فواحد الذي كان بياع اللبن جاء به، والجد كان دائما يأخذ منه أيضا سبحان الله الجدار، الجد كان يكتب عليه تاريخ كذا، ويأخذ من الحليب الذي يأتي به فيضربه في الجدار يمكن 10 نقاط، ثم في اليوم الثاني هكذا ويكتب التاريخ، فإذا جاء للدراهم يأخذ، قال انظر يا دكي، اسمه دكي يا فلان، انظر هذا اليوم، شوف هذا كان خلط فيه الموية كثير، وهذا اليوم خلط قليل، فقال لا تشرب الماء كثير وكذا، بدأ يتحيل، فاللبن الخالص يترك أثره على الجدار وعلى على أي مكان نشفه إذا نشف، فهذه كلها على كل حال ينبغي. فين رحت أنا؟ فالنساء في الحقيقة الناس يتعاهدون هذا ويوصون أن أولئك، ذكرت هو نفسه ذكر أن ابنه تزوج وليلة الدخول انشقت جلده وما قدر شهرا كاملا بعيدين مع الله، فيكون هذا الله المستعان. فالحمد لله الذي أكرمنا بفطرته بأمور الفطرة، الله أكبر، نعم بخصال الفطرة، الختان الذي يكون يوم السابع أو يكون بعده إذا كبر، وقالوا إنه إذا كان في يوم السابع بعض الأحيان الجلد يزيد هذا، قالوا هذا، وإذا كان عباس رضي الله عنه فيما يظهر هم كانوا يقولون أنا حفظت القرآن وأنا ختين، والله ختين يعني، وكانوا لا يختتنون، جاءت رواية، ابحثوا هذه الرواية، وكانوا لا يختتنون إلا إذا أدرك الغلام أو بهذا المعنى قريبا من البلوغ فيكون هذا لا يخاف من الجلد الذي يطول. رحنا بعيد على كل حال. فالزيت زيتون خاصة، وإذا كان زيت الخردل، الخردل الأسود الذي خاصة ليس الأبيض، الأبيض يكون لاذع جدا، لاذع جدا نعم، فيكون الخردل الذي هو الأسود يكون مفيدا. وما شاء الله وجدنا قد بلغ يمكن أكثر من 80 سنة وما كانوا يحتاجون، ما كانوا يحتاجون النظارة، نظارة. وكان أيضا غير متيسر كثير بفضل الله تعالى، كانوا يستبدلون بشيء آخر. والشيخ اللهم كله ورحمه محمد نصيف رحمة الله عليه أيضا كان إذا أراد وبعيد الظاهر كان ضعف له عمره كم، يعني حوالي 92 سنة، قبله بخمس سنوات جلست معه، فكان يقرأ الرسائل ورأسه كأنه زي الشيخ الألباني شيء كذا، كان يتحرك لكنه يقرأ بدون النظارة. فأنا سألت السر فرأيته يعني كان عنده نشوق، وقال هذا النشوق أطلبه من تركيا، ما أدري من إيش يكون، وكان علبة صغيرة وكان يأخذ منه أن يستنشق من أي شيء هو. وفي الهند يعملون النشوق من أشياء من هذا الذي يسمى عندنا الطاس، يعني إذا كان أخضر وأخذت وشممت لا تصبر أن درزا من الطاس أبدا، فيطحنونه ويستنشقون. وفي أيضا حشيش أو نبات آخر وينبت في المزارع هذه فيقوم. فعلى كل حال هذه الأشياء إذا استعمل الإنسان فيستغني عن أشياء كثيرة. كذلك الذي يحصل للناس الآن الذي يكون لحميات، فهم الأطباء يعطون من هذه النشوقات ويدلك دلكاً هكذا حتى يقط كأنه يتقطع شيئاً فشيئاً بدون العملية، والعملية قد يضر ويرجع نفسه. على كل حال خير أحوالكم الإسمد يجل البصرة وينبت وشاء. بعد من اكتحل بيطرا قال هنا حدثنا عبد الرحمن ابن عمر وابن يزيد المديني نعم ثقة له غرائب، قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي الصنعاني ثم البصري صدوق، قال حدثنا ثور ابن يزيد، هو ثور ابن يزيد ابن زياد الكلاعي ثقة، عن حسين الحميدي لم يوثقه إلا ابن حبان، وذهب قال أنه وثق، وأما ابن حجر فقال مجهول. أنا بسعد الخير، أنا بسعد الخير هو الحبراني الحمصي أيضا لم يوثقه إلا ابن حبان. أنا بهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. هذه الرواية أخرجها أبو داود بزيادة بزيادة فيها في آخره، لم أذكر الزيادة. وأيضا الترمذي أخرج قال أخبرنا أبو عاصم عن ثور، وكذلك الإمام أحمد من طريق ثور ومن طريق ابن لهية ومن طريق أخرى ابن لهية. بالجملة الأولى فقط من اتحل فليوتر، ليس في من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وفي بعضها زيادة من استجمر فليوتر. فالذي يظهر أنه يكون حسنا لغيره إن شاء الله فمن اتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فليس الأمر الوجوب يعني، لكنه الوتر. كيف يكون الوتر إذا كان يعني يقتحي الوتر بمعنى كل عين؟ هذا قد يكون هو الأقرب والله أعلم فهما، لأنه هناك واحد وهناك واحد أو اثنين ثلاثة يمرر عليها، وتمرير المكحلة مرود لا يكون هكذا التمرير، اضغط عليه كما قرانا في المسائل التبويضيه كنا نقرا للشيخ محمد ادريس عزاد رحمه الله عليه، فيقول اضغط عليه بجفنيك ثم تديره وتمرر، لانك لما تاخذ من المكحله فيكون يلتصق معه، واذا لم يلتصق فاجعل شيئا من الريق ثم اغمس فيه. هذه كلها طريقه الاكتحال. فثلاثا في عين واحده قد يكون هذا هو، او واحده واحده. وبعضهم فسر قال في اليمنى دون تفسير فقشره، لكن ما رايت فيه، يمكن يكون موجود في الروايات، لكنه مرودين في اليمنى ومرودا في اليسرى، ربما ما تكفي، فيجعل ثلاثا ثلاثا في كل ان شاء الله. وثم بعد ذلك قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا يزيد ابن هارون عن عباد ابن منصور. عباد ابن منصور صدوق تغير وكان يدلس ولم يعرف متى سمع منه يزيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة، هكذا سبحان الله بضم الميم، وهو الإناء الذي يوضع فيه الكحل، يكتحل منها ثلاثا في كل عين، في كل عين. هنا في الحقيقة ليس إلا عباد بن منصور، وهو كذلك عند الإمام أحمد رحمه الله عن طريق عباد بن منصور عن إكرمة. قال ابن حبان كل ما روى عن إكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن إكرمة، كأنه دلس وحذف اثنين. أولا إبراهيم بن أبي يحيى من يكون؟ هو شيخه الشافعي رحمه الله، متروك الثاني الثقة، كيف الذي يعني؟ كان شيخ الشافعي كان الذي يقول حدثني الثقة. اي نعم، وكان لا يسر بس، والآخرون قد كذبوه عن داود، من داود بن الحسين، عن داود بن الحسين عن إكرمة وهو ثقة، لكنه تغير. فإذا الرواية والله أعلم فيها ضعف، ولذلك يعني كانت النبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها ثلاثا في كل عين. وأصحاب السيرة ذكروا بعضهم يذكر الحديث بعضهم لا يذكر الحديث، فانظروا هل هناك، أنا أردت أن أجد لكن ما وجدته، لابد أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عينه كأنه قد اكتحل، هكذا كأنه اكتحل، أنه ما يحتاج أن يكتحل، الله أعلم. فالرواية تكون هذه ضعيفة، لكنه يبحث لعله كان يكون له ناله صلى الله عليه وسلم. طيب انظروا أيضا الذين ذكروا بالتفصيل من أدوات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتهم أنا أردت أن أنظر فيه طبقات ابن سعد الذي خصصه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثقات ابن حبان ودلائل النبوة وغيرها ربما يكون فيها والله أعلم. فلا نستبعد أن يكون له صلى الله عليه وسلم مكحلة، وكان يكتحل به صلى الله عليه وسلم، وكان له أواني خاصة معروفة. والآن ما أدري هل دخلتم في ما يعني ذكر هذا المركز الذي فيه آثار النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوا فيه الأوالي، ما هل ذكروا شيء ولعلهم يذكرون أشياء في مغلق هذا المتحف؟ إيه نعم، تم إغلاقه، تم إغلاقه نعم، لكن دخلتم قبل هذا ما دخل، وأننا رأينا كل صغيرة وكبيرة بعضهم دخل، وجزاهم الله خيرا كانوا دعوني، والله دعوني علي رضي الله عنه، ما رحت أنا نعم. وكان أحد من الأخوان قال اليوم نروح عنده، وجاء عندي قلت لا ما. ثم قال باب النهي أن يتدا في أسئلة. ولو أنت من طيب إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا كيف نجمته. هذا مطلب أننا شاب مقبل. هذا يعني يحتاج أن نجيب عليه. وهل البراءة تكون من يقتقد الشفاء في ذات الرقية؟ نعم، هذا هو. إذا كان بعيدا عن إذن الله بعيدا عن مشيئة الله فهذا لا نشك أنه يكون براءة من النبي صلى الله عليه وسلم. براءة هو نفسه براءة من التوكل النبي صلى الله عليه وسلم من يعتمد على شيء غير الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون منه بريء. هنا إيش أرسلتم؟ حدثنا عبد الله، عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع البحراني قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد. أبو بكر بن عبد الله من هو؟ راشد بن سعد المقرعي بن ثقة عن حمزة بن عبد الكلال قال سار عمر بن الخطاب إلى الشام بعد مصيره إلى أول فكان إليها، كان حتى إذا شرفها بلغه من ما وأن الطاعون فاشل فيها، فقال له أصحابه لا ارجع ولا تقهم، اي لا تدخل ولا تقهم نفسك ولا تدخل عليه عليها، فلو نزلتها وهو بها لم نر لك الشخوص عنها، يعني ما ترجع، فانصرف راجعا او فانصرف راجعا الى المدينه. فعرس من ليلته تلك وانا اقرب القوم منه، فلما انبعثت معه في اثره يعني للسفر فسمعته يقول ردوني عن الشام بعد ان شارفت عليها، أو ردوني الناس ردوا بعد أن شاركت عليه لأن الطاعون فيه، ألا ما وما منصر فيه أنه بمؤخر في ما في أجلي وما كان قدومه بمعجلي أن أجلي، ألا ولو قدمت المدينة ففرغت من حاجات لا بد لي منها فيها لقد صرت حتى أدخل الشام ثم أدخل أنزل الحمص، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبعثن الله منا يوم القيامة 70,000 لا حساب ولا عذاب، ما بعثهم فيما بين البرث. هذه الرواية مشكلة. نعم صحيح، نعم، بين الزيتون وحائتها في البرث الأحمر منها، بس ما ينفت جيدا. وهذا إسناده قالوا أنه صحيح الله أعلم هكذا، لكن الذي يظهر الله أعلم فيها على أبو بكر هذا فيما يظهر أنه النحشلي على كل حال تنظرون فيه وننظر إن شاء الله، وهو متروك أو ضعيف. نعم، والبقية أبو الأيمان من رجال البخاري ومسلم كذلك أبو بكر بن عبد الله، هذا هو الذي أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن حمزة بن قريش. أنا أخاف أنه أبو بكر بن عبد الله من يكون هذا، وهم إيش قالوا فيه 121؟ ما قالوا أنه سقط أو ضعيف أو صحيح، ننظر إن شاء الله. بارك الله فيكم. وقبله هل طلب الرقية للحاجة جائز؟ هل البراءة تكون ما أعتقد؟ هل طلب الرقية للحاجة جائز؟ جائز إن شاء الله إذا من جملة الأعجاب، وإن شاء الله لا يكون إلا إذا كان الإنسان يعتمد عليها هي. هل يجوز الاحتجام في غير المواضيع التي ذكرت في السنة أو في غير المواضيع التي في السنة؟ يافوخة وكذا يجوز للإنسان في أي موضوع إن شاء الله، بشرط أن يعرف الإنسان أنه لا يضره. أنا شاب مقتبل للزواج من امرأة مضت من جدة تلك الفتاة، من جدة، فأنا وخالها رضعنا من جدتها، فإذا أنت أنا لأمها من جدتها فهل يجوز للزواج؟ لا، أنت الآن ارتضعت من جدتي أي أم الفتاة، فأنت صرت أخا لأم الفتاة وهي صارت أختا ل أمها صارت أختا لك أنت، فلا يجوز لك أن تتزوج أولاد الأخ أو بنت الأخ أبدا أو أخت أبدا. نعم، وهناك أحسن الله كيف نجمع الطرق العديدة، لأن هذا ذكرنا لكم بارك الله فيكم أن تجمعوا الطريق. الآن مثلا عبد الرحمن بن عمر بن الملك بن الصباح قال حدثنا ثور، فإذا أردنا أن نجمع نقول أبو داود من طريق نافع قال حدثنا فلان وفلان أنثوا، كذلك يأتي الترمذي فيقول حدثنا وأخبرنا فلان وفلان عن أبي عاصم أنثوا، ومسند الإمام أحمد عن ابن لحية من طريق آخر أيضا عن ابن لحية، فيجمع كأنه نقول هنا مدار هذا الإسناد على ثور بن يزيد وهذا مداره على ابن لحية، يقوي بعضها بعضا أو لا يقوي، وهذا يأتي في الحكم النهائي في الأخير. نعم بارك الله فيكم. وهذا أنا قلت لكم قديم وأندر في التخريجات، أنظر نسب الراية كذلك من الملقن تخريج نعم حديث من الملقن كذلك، حتى الألباني نقول إذا داومت إن شاء الله على صحيحة وضعيفة، وكذلك تخريج سنن أبي داود المفصل اللي ما هو ما تكمل لكنه مفيد جدا في تعلم التخريج وجمع الطرق، وإن شاء الله لا يكون الإنسان إلا بعد يتدرب إن شاء الله ويسأل الناس ويعرض عمله على الذين يظن فيهم خير إن شاء الله. ثم إن شاء الله ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أخير نعم وصلكم سؤال آخر، سؤال أخير. أمر الريق مع الإثم، ما هي الأسباب والعلاقة لتجارة هذا الحديث؟ يذكر فيه الطاعون 70,000، وبالرغم من أن بعض أهل العلم ذكروا أنه كان أنه ضعيف، وهل يوجد له طرق؟ الأئمة رحمة الله عليهم يذكرون أي حديث يقع في مسموعهم إلا إذا كان اشترط الصحة، وأنت تعرف هذا، حتى لعلك إن لم، ولذلك هو يقول لا نعرفه، ما يقول لا يوجد أبدا. الترمذي يقول لا نعرف له حديث إلا هذا الطريق، ما جاء إلا من هذا الطريق، فيأتي المستدرك عليه ويقول بل رواه فلان وفلان، فهم يذكرون رحمة الله عليهم، لكن إذا كان فيه ضعيف جدا ويبينون، فليس هذا من أهم ما يكون في علم الحديث، لا تعتمد على أنك ماذا نضيف وتترك ولا تذكر، خاصة إذا كنت قد تحملت صخرة جمع الأحاديث في الباب، خاصة الأحاديث الموضوعية. أمر الريق ما لسنا بالسقا أو أمر الريق، لا هذا كلام الناس وتجاربهم، تعرف الريق أيضا قد يكون إن شاء الله مذهبا لبعض الجراثيم، أيضا الريق ريقة بعضنا تربة أرضنا بريقة بعضنا، قال سفيان هكذا أجعل هكذا وخذ عليه وجعل، فيكون الريق إن شاء الله يعني حتى لو جعلت في العين هذا إن شاء الله يكون لائق حتى ينسق بالقصب، قد يسوي بعض الأغراض أن الفم فيه كثير من البكتيريا، لا الآن قعدوا يتفقوا أنه في الصباح إذا كنت وشربت على الريق ليس أنك تتسوق وكذا وكذا، فهناك أشياء كثيرة من الكلور وغيرها قد يدخل في البطن ويفيد، على كل حال اسمه ما يقولون، وإذا كان شبهة أي جاء في قلبك لا يذيك الشيطان فلا تفعل هذا. أحسن الله إليكم شيخ، هذه كلها كلام الأطباء وغيرها وليس في الحديث الظاهر. أحسن الله إليكم شيخ، ما هذا يجوز قطع عرق النساء أي علاجه بالكي؟ علاجه بالكي غير قطع القطع، هذا قد يكون ضارا جدا، خاصة هذا الذي يسمى أبهر، إذا كان وهو يرقن واحد كما قالوا فلا يرقى الدم إذا حصل في هذا، لكنه يسخن والجلد الفوقاني هو التي قد يكون حتى يوصل فيه شيء من الله، وخاصة مكان الألم هم يجسون، إذا كان مكان الألم هنا، إذا كان مكان لا يجسون، إذا وجدوا هنا التجلد أو يعني كان تجمد شيء قاسي فيضعون فيها البكوع، على كل حال هذا كله لا نحن عامة الناس، ولكل آتي القوس بارية لكل فن رجال، ولا يجرب نفسه ولا نفسي ولا على أخي وأمي وأبي وصاحبتي وأبي أبدا. نعم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم وعافاكم من كل ضير ووفقكم للعلم والعمل به، وندعو الله تبارك وتعالى القبول لديه وأن يبارك فيه إخلاص الأمنيات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا. بارك الله فيكم.